الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، يطيب لي المشاركة في فعاليات دورة الإمام ابن القيم الجوزية الرابعة، والتي تقام في عدن في مسجد الإيمان، مشاركة مني لإخواننا في اليمن في هذه الدورة المباركة السنية السلفية، ومشاركة مع شيخنا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وباقي إخواننا المشايخ حفظهم الله تعالى وبارك فيهم. وبادئا ذي بدء، أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة، وأخص منهم أبا معاذ عبد الرؤوف بن عباد العدني حفظه الله تعالى، وكذا إمام وخطيب مسجد الإيمان الذي تقام به هذه الدورات، أخانا أبا عمر عبد الله بن سعيد العيسائي جزاهم الله خيرا، وباقي إخوانهم في اليمن الساعين لمثل هذه الدورات العلمية والمجالس السنية السلفية. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن ينشر السنة في هذه البلاد المباركة التي أثنى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية. وأسأل الله عز وجل أن يكلل بالنجاح والنصر والتأييد ولاة أمرنا في إعادة هذا البلد إلى حكم أهل السنة بعد أن سيطر عليه الحوثيون الرافضة، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم الملك سلمان وأخاه رئيس اليمن إلى ما فيه خير لأهل الإسلام، وأن يوفق ولاة أمرنا عموما وولي أمركم رئيس اليمن إلى تحكيم شريعة الله عز وجل وإقامة حكم الله كاملا كما أمر الله تعالى وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه معلوم أنه لا خير ولا صلاح للأمة إلا بإقامة شرع الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا شك أن التمكين في الأرض إنما يكون بإقامة توحيد الله عز وجل، ويكون بتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته الغراء. وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، حيث قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إخواني، لا شك أن أعز ما على الإنسان هو ثباته على الإسلام والسنة الذي به يحيا في هذه الأرض سعيدا مطمئنا منشرح الصدر سائرا على الفطرة التي فطر الله العباد عليها، ويعيش في الآخرة من المفلحين الفائزين بجنات النعيم. والثبات على الدين والسنة مغنم عظيم وهبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة جليلة. وإنما يؤتى هذا بفضل الله عز وجل ورحمته أولا، ثم ببذل الأسباب الشرعية التي بيّنها الله تعالى في كتابه وبيّنها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيّنها السلف الصالح في مقالاتهم وفي مؤلفاتهم. وهذه الأسباب وهذه القواعد هي التي تثمر ثمارا جليلة للعباد، وأعزها وأعظمها الثبات وعدم التلون وعدم التميع، بعكس قواعد أهل البدع والأحزاب فإنها تنتج ضعفا في الدين وتفرقا بين المسلمين، ويصبح المرء متقلبا في دينه، كل يوم تجد له مذهبا ومسلكا. إخواني، إن من دلائل عظم الثبات على الدين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر قسمه صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. فنستفيد من هذين الحديثين: أولا، أن الثبات على الدين إنما هو بيد الله عز وجل، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه الآية جاءت بعد ذكر الله تعالى لفريقين: فريق آمنوا بكتاب الله ومحكمه ومتشابهه، وهم أهل العلم والإيمان والبصيرة، وفريق آخر يتبعون المتشابه ليزيغوا العباد، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففيه إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن الهادي والمثبت على الحق هو الله عز وجل. ويتضمن أيضا الدعاء بأن يثبت العبد نفسه بأن يسأل العبد ربه أن يثبته على الإسلام والسنة. ولهذا كان كما أسلفت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذه الآية بعد الفاتحة من الركعة الثالثة من صلاة المغرب، كما صح ذلك عنه. فالثبات على الدين أمر عزيز ومطلب ثمين وغاية نبيلة لأولي الألباب والعقول، لأن الثبات هو أساس صلاح العبد وسعادته، هو أساس صلاح العبد وسعادته في الدارين. والأمر الآخر الذي يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الدعاء، فإن العبد ينبغي له أن يستشعر فقره وحاجته الماسة إلى ربه، ويسأل ربه دائما الهداية إلى الإسلام والسنة. وهذا ما يشير إليه أيضا قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية إلى الصراط المستقيم دعاء جليل عظيم، ومن أهميته أن الله تعالى شرع للعبد أن يقرأ هذه السورة في كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، فيدل على عظم سؤال الله الثبات على الإسلام. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يشمل على ثلاثة أمور ينبغي للمسلم أن يستحضرها عندما يقرأ هذه الآية. الأول أن يهديه الله هداية الدلالة والإرشاد بأن يدله على العلم النافع الذي به تصلح أحواله والذي به يسلك سبيل الجنة. والأمر الثاني يتضمن هداية التوفيق والإلهام بأن يقذف الله في قلب عبده الثبات على الحق والإيمان به. والأمر الثالث الذي يتضمنه دعاء اهدنا الصراط المستقيم الثبات عليه حتى الموت. اهدنا الصراط المستقيم. فالثبات على الإسلام أمر عزيز وأمر جليل، وقد شرع الله أسبابه، فبالإضافة إلى الدعاء وسؤال الله الهداية طلب العلم، فإن طلب العلم من منابعه الشرعية الصحيحة من أعظم أسباب الثبات. قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فطلب العلم من مصادره الشرعية الصحيحة الكتاب والسنة هو من أعظم أسباب الثبات على الإسلام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولما كان العلم من الأهمية بمكان ومن أعظم أسباب صلاح وسعادة العبد، فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الاستزادة من العلم. لم يأمره الله بأن يطلب الاستزادة من الدنيا ولا من المال ولا من الجاه

يتربى طالب العلم على ما كان عليه السلف وأن يتربى على أيدي العلماء الربانيين، وهذا يشهد له الدليل والواقع بعد توفيق الله ورحمته. يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى، عبد الله بن عون وغيره من السلف: إذا رأيت الشاب أول نشوئه على أيدي أهل العلم أو على أيدي أهل السنة فرجه، وإذا رأيته على أيدي أهل البدع فيأس منه. ويقولون: إذا رأيت الشاب أول تنسكه على أيدي أهل السنة فرجه، وإذا رأيت أول تنسكه مع أهل البدع فيأس منه، أو كما قالوا. والواقع يشهد بهذا، فإن من تتلمذ على العلماء الربانيين فإن هذا من أكبر أسباب النجاة والثبات. ولهذا ما زال السلف والعلماء يوصون بأن يتلقى طالب العلم العلم على أيدي علماء ربانيين راسخين، وأن لا يكون شيخه كتابة، وأن لا يأخذ العلم عن أيدي أهل البدع والأهواء، فإن هذا من أكبر أسباب الشر والزيغ والضلال. ولهذا فإن ثمار من يتربى على هذه القواعد وهذه الأسس تكون له أعظم الثمار من الثبات على السنة والإسلام وعدم التغير وعدم التلون، بعكس من يتربى على قواعد أهل البدع وأهل الزيغ والضلال فإنه ينشأ نشأة فاسدة ويصبح كثير التقلب. ولهذا نرى أتباع السلف والعلماء هم أكثر ثباتا على الإسلام والسنة، ويتلقون المحن والبلايا فيثبتون ويصبرون. فانظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، صبر عند فتنة القرآن، خلق القرآن، وتحمل البلاء والجلد والسجن حتى نصره الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى شيخ الإسلام كم تحمل من البلاء من أهل البدع وأهل التصوف والآراء حتى سجنوه، ولكن جعل الله على يديه الخير العظيم والنصر المبين من انتشار مؤلفاته ورسائله التي أطبقت في العالم، حتى أصبحت الجامعات تدرس مؤلفاته، والعلماء يجعلون مؤلفاتهم أساس تدريسهم، بل إن دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وما قامت عليه دولة التوحيد في هذا الزمان إنما قامت على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، مع ما كان عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من الرجوع إلى منهج السلف الصالح، فأثمر ذلك دولة سنية سلفية تحكم بشرع الله وتنصر الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يبقيها على هذا المنهج العظيم الرباني. فالمقصود أيها الإخوة أن السير على منوال السلف وما كان عليه من قواعد شرعية هو من أعظم أسباب الثبات، وأن التتلمذ والخروج عن مسلكهم وتلقي العلم عن أهل الأهواء والبدع أو مؤلفات أهل الأهواء والبدع من أعظم أسباب الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 31 أو 32